لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيمسح بوجهه ويديه من هذا الصعيد الطيب ويكون بذلك متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما ينقض الوضوء أو بوجود الماء والتمكن من استعماله. وهذا هو القول الراجح في التيمم، أنه رافع لا مبيح. ودليل ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، ولكنه يطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.